Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم فتحت عليك الموضوع ان شاء الله. ايه ان شاء الله. صلوا على سيدنا النبي. أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شديد. ألا اشربوا تهل وما عيون نبي بأحلى متعة يعني. حفظك الله. وكذلك Oh, النبي النبي انت مهندس مهندس ليس عليك والله Yeah.

ربنا واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد الايمان والاسلام عاش نبويا في الحياة القرآن الكريم فلا أعلم أحد حضراتكم قال إبداع الله وقال إبداع الله على العالم العالمين فأردت أن أخذ الشحات محمد أمر قال يبقى في مدينة إن شاء الله وقلت على رسول الله قد أخذ هذا الرحيم من جعاب العالمية إذا أردت محمد سلام بذرع الله تليفون إذا سيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي وزيدي